ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، ثم أما بعد. إخواني وأخواتي، الناظر إلى واقعنا يجد أن ضغط الواقع المعاصر ولد الكثير والكثير من الأسئلة الحائرة والشبهات المتكاثرة في كثير من العقول الشابة والناشئة. من أبرز هذه الأسئلة التي نسمعها كثيرا سؤال بعضهم: أين الله مما نزل بالمسلمين هنا وهنالك؟ هذا يذكرني بما كنا نقرأه قبلا عن تاريخ المضطهدين في دينهم، ورغم ذلك لم نسمع في في في فيما قرأنا أو فيما سمعنا لم نسمع سلفا من يقول أين الله من ماشطة فرعون، مات أولادها ثم ماتت، أين الله من أصحاب الأخدود، أين الله مما حصل الصحابة في أحد ثم في أول حنين. لم نسمع هذه الشبهة بمثل هذه الجرأة الصريحة فيما سلف. طيب، هل من حقنا أن نجيب على هذا السؤال؟ نعم، الجواب إجمالا، وأنا فصلت قبل كده في درس كامل بعنوان أين الله من واقعنا لمن أراد التفصيل، ولكن الجواب إجمالا أن الله كان ولا زال واجدا حاضرا فاعلا قادرا قديرا، إلا أن البعض لم يفهم أن رب العالمين له سننه وقوانينه التي تصلح هذا الكون. عشان كده إحنا محتاجين أن إحنا نفهم أكتر، ولكن بالنظارة الإيمانية عشان تبقى حدقة البصيرة عندنا مظبوطة 100%. مثلا لما يجي واحد يكلمك يقول لك وهو بيسمع مثلا كلمة مالنا غيرك يا الله، بعض الإخوة لما بيكونوا في في في في أماكن النزوح ولا في أماكن الاضطهاد تلاقيهم بيجهروا ويقولوا مالنا غيرك يا الله، هو بقى على طول هو قاعد كده على السرير تحت البطانية يقول لك احنا بقى عايزين نناقش مشكلة الشر ووجود الله. ده يدل على سذاجة التصور عند البعض. هذه السذاجة جعلتهم يعتقدون أن العبد قد يتعامل مع ربه بطريقة ميكانيكية، بمعنى أنه إذا قام العبد بأداء السبب المعين فإنه على الله أن يعطيه طلبه بطريقة آلية، رغم أن من استقرأ القرآن أدرك أن هناك أنبياء عذبوا وأوذوا وقتلوا ولم يوكل لهم. يعني مثلا سيدنا موسى وفرعون، من آمن بموسى قتلت أطفاله وتم استحياء نساؤه، واخد بالك؟ فده واضح موجود في سورة البروج، قتل أصحاب الأخدود. النبي عليه الصلاة والسلام اتهم في عقله وعرضه وألقي على ظهره الشريف سل الجزور وكاد أن يقتل، وقتل عمه حمزة، وقتل كثير من أصحابه، أوذي بوفاة أولاده في حياته، كذلك بقية الصحابة رضي الله تعالى عنهم حدث معهم ذلك. ولكن لم يحدث أن تجرأ أحد وقال إن ربنا سبب وجود الشر في العالم، لا. هذا التصور، تصور أن النصر قد يحوزه المرء من غير أن يمر ببوابة الابتلاء، وهم وهم. ويمكن من الكلمات الحسان الجميلة التي ترد على هذه الشبهة ما ذكره الدكتور الشيخ الدكتور عبد الله العجيري حفظه الله تعالى بقوله إن قضية الابتلاء ليست متعلقة بأن يؤدي العبد التكليف فحسب، بل يجتهد في تجويد هذه الأعمال وتلك التكاليف. قال تعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ومن الاعتقادات الخاطئة اعتقاد علاقة عكسية بين الإيمان والابتلاء، فكلما زاد إيمانك قل ابتلاؤك، رغم أن المعادلة بهذا الشكل مقلوبة، دي مغالطة أصلا، بل على العكس، يبتلى المرء على قدر إيمانه، فالعلاقة بين طبيعة الإيمان وطبيعة البلاء علاقة طردية وليست علاقة عكسية. ممكن واحد يقولك يعني من الجماعة اللي بتفزلكوا، هو أنتوا يعني بتعملوا حجر للعقل ولا إيه؟ هو مش من حقي إن أنا أسأل متى نصر الله؟ لا، إحنا بنقول إن السؤال بمتى نصر الله مشروع، بس السؤال بيعبر عن حالة من الضعف البشري، كما أنه خاضع للسياقات والمنطلقات التي ينطلق منها السائل، كذلك فهو معبر عن غلبة العواطف على منطق التفكير، زي التعجل والعجلة كما في حديث خباب بن الأرت. وكذلك بيدل هذا السؤال عن غياب حزبة من المفاهيم الإيمانية الأساسية عن القضاء والقدر، ومفاهيم الابتلاء والنصر والقوانين التي جعلها الله تبارك وتعالى للتمكين والابتلاء. فاحنا اتكلمنا عنها في الدرس الماضي، قوانين احنا اتكلمنا عنها. ومن العجائب بقى أن كثيرا ممن يسأل ذلك السؤال أين الله مما يحدث، ليس من أهل المعاناة المباشرة أصلا، أو كما يقال ليس في أرض المواجهة وخط النار. يعني هو قاعد على الإنترنت بيكتب كده، واخد بالك، أين الله من واقعنا، وهو نايم على ظهره ملوش دعوة بحاجة. فده شيء عجيب جدا جدا. قد يقول قائل لكن السؤال ورد على ألسنة بعض الأنبياء، أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. طيب ده معناه إيه يعني؟ هو كأنه عايز يشكك كمان في الأنبياء. لا ده أنت فاهم غلط. ده معناه أنه يجب على الجميع أن يلتفت إلى الله في طلب النصر. يبقى احنا محتاجين التفات في طلب النصر. الآية عجيبة جدا، الآية عجيبة جدا جدا جدا. الآية تدلك دلالة واضحة على ضد ما قال، بل إن الكشف والإبانة عن الإجابة بأن نصر الله قريب. الآية تبين أن النصر ليس شيئا سهلا ميسورا، لابد وأن ينالكم شيء مما ناله من كان قبلكم، والذي بلغ بهم من البلاء ما بلغ. يعني انت بصيت في التاريخ او قرأت في السيرة هتفهم الكلام ده. في غزوة الأحزاب مثلا كانت المعركة صعبة، كانت معركة أعصاب، إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. طبعا حديث حذيفة بن اليمان هيبين لك بقى الموضوع ده بشكل تفصيلي، خد بالك. ولو قرأت بعد كده ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. إذن حصل في التاريخ أن الأمة دي تعرضت لفتن، ورغم ذلك ما حدش طلع وقال إيه أين الله من هذا الواقع. قال الله عز وجل حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا على القوم المجرمين. يبقى مع اشتداد الظلمة بيحدث نوع من أنواع انفلاج وانبلاج الفجر، يبدأ كده الدنيا تبدأ يعني بفضل الله عز وجل تتغير. وقد ورد عن سيدنا ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وهو يتكلم عن الآية هي حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا، لأن ابن مسعود بيرد عن هذه الآية وعن الإشكالات فيها فيقول كيف يقع نبي في مثل تلك الحالة وقد ظن أنه قد كذب عليه، فقال لابن مسعود إن هي التي تكره فهذه من الوساوس العابرة. يبقى دي من الوساوس إيه؟ العابرة وليست المستقرة. سيدنا ابن مسعود بيقول له حتى ولو كانت اللي انت بتكرهها فدي برضو من الوساوس العابرة وليست الحقائق المستقرة. ممكن السؤال يقوله إنسان مش واقع تحت البلاء مباشر يعني، بس الواحد أحيانا ما بيسمع من الناس دي بيبقى متعجب. ليه؟ لأن الشخص ده قد يكون جاهل بالقضايا المركزية المتعلقة بالنصر والهزيمة والابتلاء، قد يكون قد غاب عن هذا السائل المفاهيم الإيمانية المتعلقة بالقضاء والقدر وما يتفرع عن الإيمان بالقدر، ما يتعلق بالإيمان بكمالات الله عز وجل، الله كامل القدرة، كامل العلم، كامل الإرادة، كامل في عدله، ويعني سبحانه وتعالى حكيم في حكمته جل جل جلاله. إذن أنت لما تستحضر المعاني دي السؤال بتاعك نفسه مش هيكون له محل من الإعراب. ليه؟ لأن ثمرة إيمانك بده ستظهر في أوقات الملمات. النبي عليه الصلاة والسلام قال كما في حديث ابن عباس قال: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. يبقى تاخد بالك من المعنى. طيب إيه اللي بيخلي فيه نوع من أنواع الهواجس والشكوك بسبب هذا السؤال؟ غياب المفاهيم والقضايا المركزية المفصلية المتعلقة بقضايا الحياة والدنيا وعلاقة الرب سبحانه وتعالى بهذه الدنيا، والمفاهيم المركزية فيما يتعلق بقضايا الدنيا والآخرة، وما يتفرع عن معرفة لماذا وجد الإنسان أصلا في هذه الدنيا. بعدم فهم لهذه الحزمة الأساسية من المفاهيم ستكون الكارثة، ستكون الكارثة، لأنه هيبدأ يتشكك في الحاجات الأساسية: مين اللي خلقني؟ ولما خلقني خلقني ليه؟ والله سبحانه وتعالى لما خلقني امتحني واختبرني في الحياة دي ليه؟ واخد بالك؟ وهل المطلوب ان انا في هذه الحياة اختبر في تلك الحياة للعبادة بس وافضل عايش للعبادة بس وللطاعة فقط، ولا المفروض ان انا ابدأ اشوف حاجاتي وابدأ بقى اعيش وفقا لمبدأ الهوى واللذة والمنفعة؟ وهل المطلوب مني ان اتجرد من كافة الاهواء ليكون هوايا موافق لمراد الله سبحانه وتعالى، ام ان المطلوب هو مجرد التسليم لأمر الله وقضاء الله عز وجل، سواء كان ذلك بوعي تام وتعلق دائم بالله عز وجل، أم كان لمجرد الإيمان الأعمى كما يقول الملاحدة؟ فده طبعا كل هذه الأشياء هتخليك توصل في الآخر لنتيجة متى نصر الله. ما انت كل الحاجات دي غايبة عندك. تعرف زي ايه؟ تعايز طالب يخش يمتحن في الذكاء الاصطناعي وهو لسه ما بيعرفش يقرأ الألف والباء والتاء والثاء، المفاهيم نفسها غايبة عنه، فانت بتحمله ما لا يطيق. كذلك من الأشكال من الأسباب اللي بتخلي المشاكل اللي تحصل غياب مفهوم الابتلاء والانتصار من الناحية الشرعية. يعني ممكن الفئة المحاصرة دي تكون انتصرت فعلا من الناحية الدينية وبالمنظور الشرعي هي كده في قمة الانتصار، انما انت ما انتش فاهم كده، لان انت بتوزن الامور بميزان غير ميزان الشرع. غياب الادراك الشرعي العلمي المعرفي هو السبب الذي يحدث الوقوع في مشكلة الشر ووجود الله سبحانه وتعالى، فتاخد بالك من هذا المعنى. ويمكن الدكتور سامي عمري رد على هذه المشكلة بشكل اكثر برهانية في كتابه مشكلة الشر ووجود الله، لمن اراد ان يقرأ الامر بشكل اكثر توسعا. برضو من المشكلات التي ستقابلنا التطرف في الفرح والحزن. الأصل أننا نرجع إلى الجذور لنستلهم العظات والعبر، ومن ذلك أن المسلم يعلم جيدا أنه يفرح بالقدر الذي يسمح له ربه به ويحزن بنفس القيد، لأن الحزن ليس من المقامات الشريفة ولا ينبغي للمسلم أن يقصده، بل هو من المنهيات، بل هو من المنهيات. فالحزن لم يرد في القرآن إلا منهيا عنه أو منفيا: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. كذلك نهى ربنا نبيه صلى الله عليه وسلم عن هذا، فقال: فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، وقال: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. إذن أنت لازم تاخد بالك من هذا المعنى، وإن أنت متعبد لله تبارك وتعالى بكل شيء في أحوالك. عشان كده أحوال الإنسان على موجبات هذا الحزن لابد وأن ينظر إليها أيضا. فمثلا الحزن على ما يقع للمؤمنين في أي بلد مضطهد، فإن هذا يدل وهو برهان على حقيقة موالاة المؤمن بقلبه لأهل الإسلام، واخد بالك أنت إزاي؟ وده يدل على حياة قلبه. بص كده في غزوة الأحزاب وبعد تناقل أخبار اجتماع أهل الكفر على أهل الإيمان، نجد أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يبشر ويبعث بالآمال، فيقول لكل من كان معه في غزوة الأحزاب: الله أكبر، أوتيت مفاتيح الروم، ويضرب الأخرى فيقول: الله أكبر، فتحت، وفي لفظ: أوتيت مفاتيح فارس. ثم يقول الله أكبر أوتيت مفاتيح اليمن. تخيل احنا في ايه ولا في ايه يا رسول الله؟ احنا في ايه ولا في ايه؟ لا، ما هو انت لازم تعيش بالفأل الحسن. وفرق بين الفأل الحسن وبين التخدير يا اخوان. المؤمنون مش مخدرين، المؤمنين يقولون هذا ما وعدنا الله ورسوله، أما المنافقون فإنهم يقولون ما وعدنا الله ورسوله إلا إيه؟ إلا غرورا. إذا نستفيد أننا بحاجة أن نزاحم وأن ندفع تلك المشاعر السلبية بمشاعر أكثر إيمان وأكثر إيجابية، وألا نستجيب لوساوس الشياطين التي تدفع للإحباط واليأس والإياس. وأن نفهم جيدا أن ضريب الدفع الذل سيدفعها الإنسان إن عاجلا أو آجلا. يبقى الصح إيه؟ إن إحنا نبدأ بقى نستعين بالله ونأخذ بالأسباب لدفع اليأس، ونأخذ بالأسباب لمواجهة هذا الباطل بكل ما أوتينا من قوة. برضو من الشبهات المنتشرة بين الناس مسألة عدم فهم دلالة قول الله عز وجل وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر. إيه ثمن النصر؟ ليس صحيحا ما يفعله البعض من نشر صورة وردية للواقع التي تحياه أمتنا، وأنهم سيجنون نصرا عسكريا وسيدحرون عدوهم لمجرد دماء أريقت من أهلنا وإخواننا المضطهدين في دينهم في غزة وغيرها. لا، ليس صوابا أن يوهم البعض أو أن يوهم البعض بعض الطيبين من أن واجب النصرة يتوقف عند دمعتين في ركعتين. لا، ليس صوابا أن ينشر الطيبون كلمات أو دعوات من أهدافها أن يبقى الناس منهمكين في شؤون حياتهم وأن يتركوا الواجب الأساسي عليهم وهو الإعداد والاستعداد، وبس يكتفوا بمجرد الولولة والدعاء والبكاء. لا لا، لابد من الأخذ بالأسباب. الواجب الحقيقي، الواجب الحقيقي توجيه طاقات الناس لاستنزال النصر من السماء. الواجب الحقيقي تعليم الناس ضرورة الأخذ بالأسباب السماوية والأرضية، وأن غير ذلك يمكن توصيفه بالدروشة، بالتواكل، بالبطالة، ولا يمكن أن ينتصر البطالون بمثل هذا الوصف. الواجب أن يفهم العامة والخاصة أن للنصر أسبابا وأثمانا، وأن سنن الله لا ولن تجامل أحدا، ولن تخرق سنن الله لأحد، ولن تخرق لأحد. فالله الكريم قال له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. يبقى الواجب أن احنا نعمل عصف ذهني كده عشان نفهم دلالة الآيات عشان ما نظلمش القرآن. يجب توجيه الناس أن يكونوا إيجابيين لا سلبيين. الواجب أن الناس كلها تفهم أن النصر لا يأتي بالمجان بل بدفع الأثمان. الواجب أن يتأدب الجميع مع الله وألا يطلبوا منه بضاعة لم يدفعوا ثمنها، وألا يتجرأوا على مساءلة الله عن أفعاله وعن حكمته من تلك الأفعال. أنت لازم تفوق، أنت بتعامل مع رب، وإلا هتفضل ماشي في هذه الحلقة المفرغة بدلا من أن تسعى لرفع هذا الحال الصعب الذي أنت فيه، بدلا من أن تسعى أن تغير واقعك وفقا للسنن الكونية والشرعية، بدلا من أن تضع أقدامك على الطريق الصحيح، بدلا من أن تغير نفسك بحجم الأحداث التي نحياها، بدلا من أن تقبل على ربك، بدلا من أن تتوقف أمام بثوث الأكاذيب والشبهات التي ينشرها الأعداء لإحداث نوع من أنواع البلبلة في الأمة، بدلا من كل هذا قاعد تهدر طاقاتك وقاعد تبوظ وتفسد في الأرض. لا يا أخي، لابد وأن تتعلم، وأن تتعلم الأمة، كل الأمة، كيف توجه الطاقات المهدرة. لابد وأن تتعلم الأمة أن النصر يحتاج إلى بذل. ثالثا، لابد وأن تتعلم الأمة أنه من الخطأ الكبار أن ينتظر الناس نصرا مبينا وتمكينا عظيما لمجرد أنهم مكثوا في محاريبهم يدعون الله عز وجل ولم يقدموا شيئا يذكر من الواجب الحقيقي عليهم لنصرة إخوانهم ودحر أعدائهم. والواجب في مثل هذا أن نفرح بنصر إخواننا ولكن بشكل أكثر عملية، ونفهم أن المعركة ليست معركة أفراد أو فئة من فئات الأمة، بل المعركة معركة وجود أمة، وأن ثمن النصر يستوفيه الله تبارك وتعالى كما يريد لا كما نهوى، وأنه بالعمل الدؤوب الصبور المخلص الممنهج دون ربط للعمل بالنتائج، أنه بهذا نكون قد أدينا ما علينا أمام الله، وحينها يحق لنا أن نؤمل في وعد الله خيرا، وأن نوقن أن الله نصير لمن يستحق النصر، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: بشر هذه الأمة بالثناء والتمكين والرفعة في الدين والنصر، فمن عمل منهم عمل الآخرة للدنيا فليس له في الآخرة من نصيب. وبرضو واحنا بنتكلم في الرد على هذه الشبهة لازم نفهم المعنى الصحيح للمجاهدة، مجاهدة النفس والشياطين، وأيضا لابد وأن نفهم أنه من الواجب مجاهدة أهوائنا وشهواتنا المحرمة، أن نجاهد الكسل، أن نجاهد الملل، أن نجاهد كثيرا من العادات السيئة التي اكتسبناها من الحداثة وما وراء الحداثة، وبالتالي هما خطان متوازيان، لازم نمشي في الخطين بشكل متوازي. كذلك لابد من مقاومة الظلم والبغي، وهذا من آكد الواجبات التي يحفظ الله بها الدول من الزوال والانتظار. كذلك يجب علينا أن نحذر هذا الفهم المغلوط، وأن هذا الفهم المغلوط إما نصر عميم لكل الأمة أو لا نصر بالمرة. لا، ده فهم غلط، ده فهم غلط، لأن ده اللي عمل لك المشكلة. أنت من الآخر كده نكون أو لا نكون، لا، الدنيا مش كده، احنا مش بنلعب سيجا يعني عشان تقول لي نكون أو لا نكون، أو بنلعب ماتش كورة، لا، يلزم لتحقق النصر أن يكون كل المجتمع المسلم على الأقل في حالة من حالات الرأي العام القابلة للتدين، في حالة من حالات التقوى والصلاح والبر مع الله عز وجل، ودي نقطة هامة جدا جدا جدا. قد يقول الواحد: طيب أديك شايف الناس وشايف الأمة قدامك هيا، هل يلزم علشان ربنا ينزل النصر علينا أن يكون كل واحد في المجتمع المسلم وفي كل البلاد المسلمة من المتقين والأولياء والصالحين والأبرار؟ والجواب: ده نفسنا فيه والله، ولكن ده تصور يعني مثالي غير واقعي. المطلوب فقط إيه؟ أن يكون الرأي العام مع الإسلام حبا ونصرة وتأييدا، وأن تكون هناك حالة عامة قابلة للإسلام، ويكون هناك تكاتف لنصرة أهل الإسلام، وأن يكون المجتمع بشكل عام خلف المصلحين والمقاومين والمجاهدين جهادا شرعيا صحيحا. يبقى المطلوب ايه؟ المطلوب ان احنا نحول هذه الأمة من حالات الغفلة بقى، وتبدأ الأمة دي تبدأ تفوق من الحالة الطاغية اللي طغت عليها سنين، وان يكون السمت العام للأمة والمجتمع ان يكون التيار العام، حتى وان وجد عصاة مستتيرون ضعفت نفوسهم أمام الشهوات أو شيء من الشبهات، يكون الرأي العام ضد ما يفعله أهل الغي والبغي والخيانة، يكونوا ضد العملاء، يكونوا ضد أن يسلم هؤلاء إخواننا لأعدائنا. يبقى أنت تاخد بالك من المعنى ده كويس، يعني مش مطلوب أن الأمة كلها تتحول لمشايخ، لا، تاخدوا بالكم من النقطة دي يا إخواننا، وده قانون من قوانين النصر وسنة من سنن الله، لابد من فهم ذلك حتى لا تقصر الغالبية في جنب الله وتضيف إثم سوء الظن بالله، لأنه لم ينصر فئة من الفئات المسلمة المضطهدة، أو لأن النصر تأخر عن المجتمع الإسلامي كله وتناسى أننا بالحالة التي نحن عليها الآن لا نستحق النصر. هقول لك معلومة ما عرفش تعرفها، لا، هل تعلم أن إخواننا، أن إخوان لو استجار بهم، لو استجار بهم كافر من ظلم ظالم، يجب على إخواننا من أهل الإسلام أن ينصروا هذا الكافر؟ شفت الإسلام؟ شفت عدل الإسلام؟ إن نصرة المظلوم واجبة على المسلمين أيا كان دين هذا المظلوم، بل لو كان ظالمه مسلما، وهذا مما اتفقت الشرائع على وجوبه واتفقت العقول على حسنه، فكيف إذا نزل الهم والغم ونزل الكرب بإخوة لنا من أهل الإسلام ومن أهل السنة، وهم يقومون على ثغر من ثغور الدين ويحوطون مقدسات الدين منذ سنوات طوال، كما هو الحدث في أرض الرباط في غزة وغيرها. عشان كده عايز أقول للناس، عايز أقول للبشر اللي لسه عايشة حياتها بصورة طبيعية في هذا الوقت، وقت التحام، وقت التحام الملاحم، بقول له وبقول لكل واحد عنده حياة فارغة قبل الأحداث، من كان مشغولا في حياته الخاصة قبل الأحداث يعني خلاص نسأل الله يغفر له، إنما الآن، الآن هيبقى عذرك إيه أمام الله؟ من لم يوفقه الله لنصرة إخوانه بما يستطيع فليحذر غضب الله. وده اللي أنا عايز أقوله للأمة بقى كلها، تفوق. إذا وفق الله العبد لنصرة إخوانه فهذا توفيق من الله. واعلم يا عبد الله أن مقامك عند الله بمقدار ما استعملك. قال الغزالي رحمه الله تعالى: إن الله إذا أحب عبدا استعمله في الأوقات الفاضلة بفواضل الأعمال، وإذا مقته استعمله في الأوقات الفاضلة بسيء الأعمال، ليكون ذلك أوجع في عقابه وأشد لمقته لحرمانه بركة الوقت وانتهاكه لحرمة الوقت. والسؤال، وهذا سؤال مشروع، هل ما يحدث اليوم على الأرض في كثير من البقاع الملتهبة لا سيما في فلسطين والقدس والأقصى وغزة، هل هذا نصر للإسلام؟ والجواب وفق ما سبق بيانه، وبالذات في الدرس الأول بتاع قوانين النصر، فما يحدث اليوم بالحسابات العقائدية وليس مجرد الحسابات الدنيوية المادية ولغة الأرقام، ما يحدث اليوم بالحسابات الإيمانية نصر للإسلام. بص كده معايا، لما حصل ما حدث في 7 أكتوبر، وجدنا شبابا يتحرى قبل أن يشرب وقبل أن يأكل مقاطعة منتجات عدوه، بعدما حاول أعداء الله في الداخل والخارج إماتة روح المقاومة والمقاطعة ونشر كل الأفكار الشاذة والمقاطع الفاسدة التي تثني الناس عن مقاطعة منتجات أعدائهم. ما يحدث اليوم جعل الجيل ينادي صارخا: افتحوا لنا الحدود واحنا نخلص على الأعداء. تخيل ان الجيل ده اللي النظام العالمي صرف عليه مليارات لأجل وهم التطبيع، هذا الجيل كفر بالتطبيع بفضل الله. ما يحدث اليوم نصر للإسلام؟ نعم، يوم قاطع المسلمون بعض منتجات الأعداء، وده عرفك قيمتك لما بتاخد قرار بيخسرهم ازاي، بيعرفك ان ثباتك على مبدأك لأيام معدودة فقط في نصر كبير لدينك ولأصحاب عقيدتك. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. ما يحدث نصر الإسلام لما تبدأ تعدل بوصلتك وتتخفف من الآهات والأنات الشخصية في جنب الله. ما يحدث نصر الإسلام لما تجد عدوك بيسترضيك وبيقولك بلسان الحال والمقال: ارضى عني واشتري مني. سبحان الله العظيم. في حديث الغلام والساحر والراهب والملك، في صحيح مسلم. لما علم الملك بأمره سأله ما فعل أصحابك؟ قال كفانيهم الله. فقال للملك إنك لست بقاتلي حتى تفعل ما أمرك به. مين اللي بيقول كده؟ مين اللي بيدي الأوردر؟ اللي بيدي الأوردر غلام الأخدود للملك، بيقول له أنت مش هتقدر عليا إلا لما تعمل اللي أقول لك أنا عليه. فالملك قال له قال وما هو؟ قال تجمع الناس في صعيد واحد وتصلبني على جذع، ثم خذ سهما من كنانتي، ثم ضع السهم في كبد القوس، ثم قل بسم الله رب الغلام، ثم ارمني، فإنك إن فعلت ذلك قتلتني. الملك لأنه مغفل فعل ذلك. إيه اللي حصل؟ آمن الناس بمن؟ برب الغلام، وكفروا بدين الملك. فما كان من الملك إلا أن أمر بحرقهم في الأخاديد، وقال بلسان التهديد والوعيد من لم يرجع عن دينه فاحموه فيها. حتى جاءت امرأة ومعها صبي لها فتقاعست أن تقع فيها، فقال لها الغلام يا أمي اصبري فإنك على الحق. انت متخيل معايا؟ تخيل غلام الأخدود فهم اللي ما فهمتوش حضرتك وانت في عصر الانترنت. يبقى لو نظرنا للحديث نظرة مادية لوجدنا أن الغلام المؤمن مقتول وأن القاتل حي، ومش هو بس اللي مقتول، ده هو قتل وقتل كمان المؤمنون من أمثاله. يبقى الانتصار فين؟ وليه النبي عليه الصلاة والسلام يضرب لنا مثال بغلام الأخدود؟ ده لو انت نظرت الأمور بقى نظرة مادية علمانية، إنما لو نظرت للحديث نظرة إيمانية لعلم، إنما لو نظرنا للحديث نظرة إيمانية لعلمنا أن الغلام هو المنتصر. ليه؟ لأن القتل والقتال والمغالبة ليست مقصورة لذاتها، وإنما المراد منها نصرة العقيدة. حتى إن الغلام استطاع أنه يوصل للناس عقيدته بما لم يستطعه الملك، إلى درجة أنهم لم يتراجعوا عن عقيدتهم هو وكل المؤمنين رغم الإرهاب بالقتل والحرق بالنار. ده يعلمك إيه؟ يعلمك أن النصر التكتيكي، أن النصر التكتيكي المتأني أهم من النصر العسكري الآني المتعجل. وهذا فيه رد على المتأثرين بقى بالنزعة المادية ممن تناسوا أن للكون ربا، وأن مجرد وجود هزيمة مادية ولو وقتية ممكن تخليه يشك في ربنا وتجعله يجزع، وربنا بيعمل فينا ليه كده وإيه اللي حصل، ويتناسى أن الله عز وجل له في كل شيء حكمة، وأن المعارك لا تحسن بمجرد النصر الوقت العاجل، وأن المعارك لا تحسن بمجرد السيطرة على البنيان، لأن الهدف مش مجرد يا أخواننا البنيان والأوطان، الهدف هو حرف الإنسان عن هذا المعتقد، فإن لم يتم ذلك لم يتم للعدو النصر التام. أيضا من الأدلة أن احنا ممكن برضو نثبت بها ما ذكرنا ما حدث في الأندلس. النصارى بعد أن سلبوا الإمارات واستولوا عليها أقاموا محاكم تفتيش تقتل كل من تمسك بالإسلام. ليه؟ عشان يضمنوا استخراج الإسلام من القلوب. فهل نجحوا في ذلك؟ سبحان الله، كانوا يظنون خلاص أن الإسلام هينتهي تماما ويمحى، والناس الآن سبحان الله بدأت ترجع تاني وتقيم الإسلام في جاليات إسلامية هناك سبحان الله في أسبانيا وغيرها. مثال آخر، القرامطة قتلوا المسلمين بالمسجد الحرام واقتلعوا الحجر الأسود، بل اقتلعوا أبواب الكعبة وجردوها من كسوتها. هل انتصر القرامطة أم ذهبوا إلى مزابل التاريخ؟ الحجاج ابن يوسف الثقفي رمز الطغيان الذي قتل سعيد ابن الجبير وقتل الآلاف ممن تعلقوا بأستار الكعبة، أفضى الحجاج إلى ما قدم، وبقي ذكر سعيد بن الجبير في الأمة وبقي علمه إلى يوم الناس هذا. ده يعلمنا أخوانا أن نعلق قلوبنا بربنا، وألا يكون شأننا شأن العلمانيين الماديين الدنيويين اللي هو بقى فكرة وترجون من الله ما لا يرجون. لا يا مولانا، أنا عايزك تفوق معايا شوية، عايزك تفوق. المؤمن على كل حال منتصر ما دام إيمانه الصحيح في صدره وظل ثابتا عليه فلم يبدل ولم يغير. من الشبهات برضو اللي ممكن تسمعها ممكن واحد يجي يقول لك ايه، وماذا عن موت المؤمن على ايدي الكافر؟ انت شايف ان انتصار؟ احنا لسه ردين يا عم، مش قلنا هذا الماء هذا الموت سيأتي سواء قتلوك او تركوك، هذا امر مقدر، لكن المهم هل ثبتت على ما انت عليه من الحق فكان قتلك حياة للآخرين بعدك وتثبيتا للآخرين وتصبيرا لهم؟ يا أخي الكريم يا اللي بتقول أصلا خايف أن أنا موت على أيدي الكفار، كم من حي صارت حياته فتنة للناس، فتن الناس في عقيدتهم، وكم من سجين أو ميت كان سببا في وصول نور الحق للخلق. لهذا لما حاصر الخوارج عثمان بن عفان قال له ابن عمر: أرأيت إن خلعت الولاية من رقبتك أتترك مخلدا في الدنيا؟ قال: لا. ثم قال له: فلا أرى أن تسن هذه السنة في الإسلام، فلا تخلع قميصا قمصك الله إياه، لا تخلع قميصا قمصك الله إياه. بداية الهزيمة لما جعلنا أمر النصر والهزيمة بالمقاييس المادية المحضة، ونسينا أن الله قد يجعل انتصار الطرف الباغي مجرد استدراج للهلاك، ثم بعدها يأتي النصر فالتمكين، ويفنى الباطل وأذنابه، ويبقى التوحيد وأهله إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وعليه. المؤمن منتصر على كل حال، حتى لو قتل، حتى لو فني في سبيل نصرة الحق. وفي مصنف ابن أبي شيبة أن أسماء بنت أبي بكر جاء ابن عمر ليعزيها، فدخل ابن عمر المسجد وابن الزبير مصلوب، فأتاها فذكرها ووعظها وقال لها: إن أرواح عند الله فاصبري واحتسبي. فردت عليه وقالت: وما يمنعني من الصبر، وقد أهدي رأس يحيى ابن زكريا إلى بغي من بغي بني إسرائيل. تخيل، تهادوا برأس سيدنا يحيى بن زكريا. صحيح أن سيدنا يحيى قتل، إلا أن ذكره بقي في الناس وانتصر، ونصر الله عز وجل الأنبياء على بغاة بني إسرائيل. لما واحد يقول لك أنت ممكن تموت على أيدي الجلاد وأي انتصار في الموت والكلام ده، قل له: من الذي انتصر، بلال ابن رباح أم أمية بن خلف في مكة؟ بلال الذي كان يقول أثناء التعذيب: أحد أحد، ولم يستطع أمية بن خلف أن يفتنه في دينه، أم أمية هو الذي انتصر؟ سمية هي انتصرت، هل انتصرت أم أبو جهل؟ هل من ثبتوا في أرض الرباط بعسقلان وأكنافها هزموا أم انتصروا أمام قوى العالم الفاشية؟ عشان كده أنا عايزك تفوق معايا شوية كده وما ترددش، تبقاش حافظ مش فاهم. قال الله عز وجل: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. تعلم يا عبد الله أن الجسد يفنى ويبقى الأثر، ولهذا قال الله عز وجل معلما لنا ان احنا نجترئ بقى، ما نخافش، ونبطل بقى فكرة التدجين والفراخ البيضة دي. قال الله: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. والفتنة هي الشرك الحاصل، فيقاتل هؤلاء، فيقاتل اهل الايمان هؤلاء ليحفظوا على الناس قلوبهم وليحفظوا عقائدهم صافية من الشرك. وبهذا يتأكد لنا أن النصر والتمكين جعل لتثبيت العقيدة صافية كما أنزلها الله على رسوله بلا تنازلات، كما يفعل كل فاسد ومفسد يتنازل عن أصول العقيدة وأسسها ومرتكزاتها بلا إكراه معتبر لأجل ما يظنه نصرا أو تمنيا. الخلاصة أن كل قصف من العدو على الأرض يريد به قصف عقيدتك فاصبر، إن وعد الله حق، ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. كذلك أريدك أن تتعلم موقنا أنه لا سواء بين شهدائنا وقتلاهم. سيدنا أبو سفيان رضي الله تعالى عنه لما قال للمسلمين في أحد: يوم بيوم، يوم النساء ويوم النصر، فرد عليه المسلمون: لا سواء، قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار. فلا يغرنك أيها المؤمن الساعي إلى النصر قوة عدوك الحسية، لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل. أيضا من الإشكالات المعاصرة والسلبيات الخطيرة الخلط بين مفهوم نصر الدعوة ونصر الداعية، ودي مشكلة كبيرة يا أخوانا لازم نتصدى لها. طب هنعرفها إزاي وهنفهم المشكلة دي إزاي وحلها إزاي؟ لما نتأمل قصص الأنبياء نجد أن الله تعالى قد ذكر حال دعوة النبيين وكيف أنهم صبروا على دعوتهم وتحملوا في سبيل إبلاغ دعوة التوحيد، فلم يعتزلوا الدعوة أبدا، لم يتركوا أقوامهم أبدا. سيدنا نوح قال: وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. ورغم تطاول الزمان والمجادلة بينه وبينهم سيدنا نوح ثبت، فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما، ثبت وبلغهم دين الله ولم يتوقف عن دعوته بسبب عدم استجابة قومه له، ولم يقنط ولم ييأس من عدم استجابة الناس له، ولم يتوقف عن مسيرته، بل ظل سيدنا نوح ثابتا على دعوته راجيا الثواب من الله، ظل عاملا في دعوة الخلق رغم أنه وكلما انقرض جيل وصى الجيل الذي يليه بعدم الإيمان به، إلا أنه رضي بالمجموعة التي آمنت معه رغم أنه لم يؤمن معه إلا إيه؟ إلا قليل. الحاجات دي مهمة أوي للدعاة وللمصلحين والمرابطين في هذا الزمان. من الأمثلة القرآنية اللي تساعدك على الثبات ما حدث لسيدنا نبي الله يونس، قال الله عز وجل: وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. كان يونس يدعو أهل الموصل فدعاهم إلى الله فكذبوه وتمردوا على كفرهم وعنادهم، فلما طال عليهم ذلك خرج من بين أظهرهم ووعدهم حلول العذاب بهم بعد 3، فلما تأخر عنهم العذاب خرج عنهم وقصد البحر وركب السفينة، فكان بذهابه إلى البحر كالفار من مولاه، عشان كده ربنا وصفه بالإيه؟ بالإباق. تخيل ربنا وصفه بكده وهو نبي ورسول. وتم ذلك عندما آيس من قومه لعدم استجابتهم له فتركهم قبل إذن الله له، فقال الله عز وجل في حاله: فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. فعاد إلى قومه مرة أخرى بعد أن نجاه الله، بعد أن نجاه الله، فلما عاد وآب إلى الله وتاب مما فعل آمن من قومه 100,000 أو يزيدون، فمتعهم الله في الدنيا والآخرة. وبهذا يتضح لنا أن فعل سيدنا يونس ومن قبله سيدنا نوح وأن كثيرا من الأنبياء ابتلوا بإعراض أقوامهم عنهم، إلا أنهم لم يعتزلوا ولم يتركوا الساحة بحجة عدم استجابة الناس لهم. يبقى ما ينفعش يتخلى الداعية عن دعوته ويترك المجال لغيره بسبب عدم استجابة الناس له. برضو من جملة الإشكالات المعاصرة التي نتجت من عدم وضوح مفهوم نصر الدعوة ونصر الداعية إن البعض ربط خاطئ بين نصر الدعوة وبين نصر شخص الداعية، فظنوا أن الداعية لا ينتصر إلا إذا ظهر الدين، وهذا كلام يعني ما انتشرش إلا بسبب ضغوط الواقع، فيلجأ البعض إلى قبول التنازلات والانحرافات في الدين بدعوى مصلحة الدعوة، وبعضهم بيلجأ للتساهل في دين الله عز وجل المؤدي لتمييع القضايا الشرعية. كل ده بيحصل علشان ينتصر الداعية، ظنا انه لو انتصر يبقى الدعوة انتصرت. لا يا حبيبي، انت مش النبي محمد، انت شخص، والدعوة ستنتصر بيك او بغيرك، انت اللي هتخسر لو بدلت او غيرت. برضو من المفاهيم السلبية الناتجة عن الفهم الخاطئ لمفهوم النصر الاستعجال للثمرات. ده بيخلي بعض الناس بيصابوا بحالة من النفور للطرح الشرعي الذي يؤكد على ضرورة الصبر على التربية والتأسيس للقاعدة التي ستقوم بأعباء المهمة الإيمانية والتكاليف الشرعية، تماما كما فعل النبي عندما ربى القاعدة التي قامت بأعباء الدعوة رغم قلة عددها، مصداقا لقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى تقوم الساعة. نصوص الشرع تأمر المصلحين بتبليغ الدين وتربية الفئة المؤمنة التي ستقوم بأعباء الإصلاح والجهاد والدعوة. ودي يا اخوانا قضية لابد وان احنا نفهمها، وده مش زي ما بعض الناس بيظنوا ان ده كلام العاجزين، لا، ده السلم الطبيعي اللي هيوصلنا للنصر. لان من السنن الكونية الشرعية ان احنا لازم نعد الفئة التي ستقوم بهذا الأمر. وأيضا من السنن الكونية الشرعية أن الدعاء إلى الله تعالى عليهم حسن تبليغ الرسالة، وأن نتائج الأعمال وأن نتائج الدعوة موكولة إلى الله. قال الله عز وجل: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. وقال سبحانه: فهل على الرسل إلا البلاغ المبين. يبقى استعجال النتائج والثمرات ده مش صح، وده قد يضر بالدعوة والداعية، لأن النصر الدعوي قد يتأخر إلى ما بعد زمان الداعية بفترة طويلة، زي ما حصل مع سيدنا موسى وهارون في دعوتهما لفرعون حين قال: ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا، ربنا ليضلوا عن سبيلك، ربنا اطمس على أموالهم واجدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. يبقى الاستعجال في الدعوة وقطف الثمر قبل تمام نضجه سبب من أسباب الهزيمة. طب إذا كان كل ما سبق من أفهام فيها دخل، فما مفهوم نصر الدعوة ونصر الداعية الصحيح؟ خد يا سيدي، عندك نصر الدعوة ونصر الداعية يكون بالإيمان أن كل من يعمل في الحقل الدعوي لا بد وأن يلتزم الشرع، وأن العاقبة للرسل وأتباعهم في الدنيا والآخرة. قال الله عز وجل: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. وقال: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. ولما أخرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة قال أبو بكر: أخرجوا نبيهم إنا لله وإنا إليه راجعون لنهلكن. قال ابن عباس: فأنزل الله: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. أي إن الله قادر على نصر عباده المؤمنين من غير قتال، ولكن هو يريد من عباده أن يبذلوا جهدهم في طاعته. يبقى النصر الذي وعد الله به النبي صلى الله عليه وسلم لم يتحقق وقت خروجه من مكة، ولكن حدث النصر الموعود بعدها بمدة، وهذا دليل على أن نصر الداعية قد يؤجل بل قد يؤخر طويلا. وده يحل لك إشكال كيف انتصر بعض الأنبياء والمرسلين في تلك الحياة وقد قتل بعضهم وأخرج بعضهم من دياره، فأين النصر في الدنيا؟ ودي شبهة. الشبهة دي أجاب عنها الإمام ابن كثير عند تعرضه لتفسير قول الله عز وجل: إن لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا الآية. قال: إن المراد بالنصر في الآية الانتصار لمن آذاهم، سواء كان ذلك بحضرتهم أو غيبتهم أو بعد موتهم، كما فعل رب العزة سبحانه وتعالى بقتلة يحيى وزكريا، سلط عليهم من أعدائهم من أهانهم وسفك دباءهم. وقد ذكر أن النمرود أخذه الله أخذ عزيز مقتدر. أما الذين قصدوا صلب المسيح من اليهود فسلط الله عليهم الروم فأهانوهم وأذلوهم وأظهرهم الله تعالى عليهم. ثم قبل يوم القيامة سينزل سيدنا عيسى بن مريم إماما عادلا وحكما مقسطا، فيقتل المسيح الدجال وجنوده من اليهود، ويقتل الخنزير، ويكسر الصليب، ويضع الجزية، فلا يقبل إلا الإسلام. وهذا نصر عظيم، وهي سنة الله في خلقه في قديم الدهر وحديثه، أنه سبحانه ينصر عباده المؤمنين في الدنيا ويقر أعينهم ممن آذاهم. ولهذا أهلك الله قوم نوح وعاد وثمود وأصحاب الرس وقوم لوط وأهل مدين وأشباههم وأضرابهم ممن كذبوا الرسل وخالفوا الحق، وأنجى الله من بينهم المؤمنين فلم يهلك منهم أحدا، وعذب الكافرين فلم يفلت منهم أحدا. طيب، إذا نصر الله عز وجل المؤمنين، وإذا فتح الله تبارك وتعالى عليهم، هنا بتكون الدنيا واضحة جدا جدا جدا. بس هنا هتلاقي الدنيا واضحة وصريحة والدنيا ماشية، لو انت فهمت دي. عشان كده انا عايزك تاخد بالك ان نصر الله للداعية في الدنيا، وان وعد الله لا يتخلف ابدا، ليس شرطا ان يتحقق النصر في حياة الداعية. سيدنا ابراهيم يا جميل بدأ دعوته بقوله: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ قالوا: وجدنا آباءنا لها عابدين. قال: لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. قالوا: أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين؟ قال: بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلك من الشاهدين. وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. لغاية قول الله عز وجل: قالوا: حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. قال: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. فكانت تلك هي نتيجة بذله. ده الرجل بذل نفسه لله، سيدنا إبراهيم بذل نفسه لله، فنصره الله تعالى على قمة وأعلى شأنه ورفع مكانته عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم. وكذلك حدث الأمر مع سيدنا عيسى عليه السلام حينما حاولوا قتله وصلبه، فإذا برب العالمين يحفظه وقولهم: إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه. لما تسمع الكلام ده كله، كل الشبهات وكل المفاهيم الخاطئة والسلبية والإشكالات اللي في عقلك، اللي هم بيحاولوا يصدروها لك على طريق الميديا وبيحاولوا يبثوها لك بشكل مباشر أو غير مباشر، يبقى أنت كده خلاص بفضل الله اتضحت لك الصورة، وإن شاء الله تبارك وتعالى تستطيع أن ترد بيقين على كل من ناوأك وخالفك وقلل من عزيمتك وفت في عضدك. وأسأل الله تعالى أن يهدينا وجميع إخواننا لما يرضيه، وأن يبصرنا بالحق، وأن يهدينا إليه. الدرس الأخير القادم إن شاء الله: كيف يكون الواحد جزء من النصر؟ كيف يكون الواحد سبب من أسباب النصر؟ إن شاء الله تعالى هذا في المجلس القادم. نسأل الله أن يبلغنا وإياكم مراضيه، وأن ينصر ديانته، وأن يعلي شرعته. اللهم آمين. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.